والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنه ولعمرة شاه، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا، وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنه إن أنزل وإلا شاه، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاه. طيب، قال رحمه الله تعالى: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ السعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. قول الجماع يعني في الفرج، قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ السعي في عمرة يفسد النسك. فإذا حصل الجماع قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة وأن يحلق، فإنه يترتب على ذلك فساد النسك مع ما تقدم من الإثم ووجوب المضي كما يأتي. قال: وفي العمرة، يقول قبل فراغ سعي في عمرة، وعلم من قوله قبل فراغ سعي في عمرة أن العمرة لها تحللان، أن العمرة لها تحللان، وهو كذلك، وقد صرح الفقهاء رحمه الله بذلك، وأن العمرة لها تحللان: تحلل أول وتحلل ثان. فالتحلل الأول يكون بعد الطواف والسعي، والتحلل الثاني يكون بعد الحلق أو التقصير. يؤخذ من قوله هنا قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ السعي في عمرة. فعلى هذا لو جامع المحرم في العمرة قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي قبل فراغ السعي، فالحكم أن عمرته فاسدة. يقول: مفسد لنسكهما مطلقا. فقوله مطلقا الإطلاق لا يكون إلا في مقابلة قيد سابق أو لاحق. إطلاق يقول مطلقا إنما يكون في مقابلة قيد سابق أو لاحق، وهنا القيد لاحق سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله مطلقا يعني سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. فالجماع يفسد النسك مطلقا، سواء جامع عامدا ذاكرا مختارا أو كان جاهلا ناسيا مكرها، فلا فرق فيه بين العامد وغيره، وبين الجاهل وغيره، وبين المختار وغيره. والدليل على هذا، أعني على أن الجماع لا يعذر فيه في مسألة بالجهل والنسيان والإكراه. أما في مسألة النسيان فقالوا لعظم الجماع. صحيح أن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لكن قالوا لعظم الجماع لا فرق فيه بين العامد بين الذاكر وبين الناس. ولذلك لو جامع في نهار رمضان ناسيا فسد صومه وجبت عليه كفارة. إذن لا يعذرون في الجماع مع أنهم يعذرون في بقية المحظورات، قالوا لعظم الجماع. طيب، بالنسبة للجاهل قالوا الجاهل في الواقع غير معذور، لو جامع جاهلا فليس الجهل بعذر. السبب قالوا لأنه مفرط بترك التعلم، فرط بترك التعلم، لأنه يجب على كل من أراد أن يفعل عبادة أن يعرف أحكامها وأن يتفقه في مسائلها. فهذا الرجل الذي جامع جاهلا في الواقع هو الذي فرط، فعليه ما يترتب على ذلك. بالنسبة للمكره قالوا أيضا ولو كان مكرها. لماذا؟ قالوا لأن الإكراه على الجماع لا يتصور، الإكراه على الجماع لا يتصور. كيف ذلك؟ قالوا لأنه لا جماع إلا بعد انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه. هكذا يعللون رحمه الله، يقول لا يمكن أن يجامع إلا بعد انتشار الذكر، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه. ما يمكن يكون مكره يكون عنده رغبة وإرادة. كيف يكون عنده رغبة وإرادة ونقول هو مكره؟ فلذلك قالوا إن جماع من الجماع يفسد النسك مطلقا، يعني سواء كان إيش نسيا أو جاهلا أو مفرحا. أما الناس فالتعليل لعظم الزنا، وأما الجاهل فلأنه مفرط مفرط في ترك التعلم، وأما المكره فلأن الإكراه على الجماع لا يتصور. أواضح؟ طيب. والقول الثاني في هذه المسألة أن الجماع كغيره من المحرمات والمحظورات داخل تحت القاعدة العامة من قواعد الشريعة، وهي أن كل من فعل محظورا أو محرما في عبادة وكان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، هو بمثابة من لم يفعل، هو كمن لم يفعل، لعموم قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن الناس والجاهل وكذلك المكره ليس متعمدا للمخالفة، الناس هل هو متعمد للمخالفة؟ ليس متعمدا، إذن ليس منه قصد، لم يوجد منه قصد المخالفة، فلا يتحقق أنه آثم، وإذا لم يتحقق أنه آثم فإنه لا شيء عليه. وهذا القول هو الراجح، أن الجماع بل سائر المحظورات والمحرمات التي حرمها الله عز وجل سواء كان تحريمها عاما أو كان تحريمها خاصا كمحظورات الإحرام وكالمفطرات، متى فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، لعموم ما تقدم. بقي الجواب عما عللوا به. نقول: أما قولهم في مسألة النسيان، من أجل النسيان، أما قولهم في النسيان إن النسيان ليس عذرا لعظم الجماع، فيقال إن الشرع لم يعذر المكلف حال نسيانه إذا غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب أو ما أشبه ذلك، لم يعذره لخفة هذا الذنب، لخفة الذنب. نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هنا الناس الذي يأكل أو يشرب ناسيا معذور ولا غير معذور؟ معذور. ما هي العلة؟ هل نعلل أن الأكل والشرب هين ويسير، أو نعلل بالنسيان؟ نعلل بالنسيان. إذن حينما نعلل رفع المؤاخذة عن الناس، عن من يأكل أو يشرب ناسيا، أو عن من يفعل محظورا من تغطية رأس أو حلق رأس أو ما أشبه ذلك ناسيا، حينما نعلل في الواقع بماذا؟ في النسيان. ولا نعلل نقول حلق الرأس لا يفسد النسك لأنه إيش؟ لا تجد بالنسبة للناس لا شيء فيه لأنه يسير أو لأنه سهل، فالعلة ومناط الحكم هو النسيان. أما في مسألة الجهل فصحيح أن الإنسان الجاهل عنده نوع من التفريط، ولكنه مع كونه مفرطا هو في الواقع لم يتعمد، فعليه إثم، صحيح أن عليه إثم ترك التعلم وأن يبقى جاهلا، لكن ما يترتب على هذا الحكم هو في الواقع ما دام أنه لم يقصد المخالفة ولم يتعمد فعل المحرم فإنه معذور. أما مسألة الإكراه فقولهم رحمهم الله إن الإكراه على الجماع لا يتصور مطلقا، فهذا فيه نظر، لأن الإنسان بشر قد يضعف أمام المغريات، قد يضعف أمام المغريات، والنفس قد تأمره حتى مع الإكراه، فما دام أن هذا الشخص باشر هذا الشيء غير قاصد ولا مريد ولا مختار فإن وصف الإكراه منطبق عليه. وإذا كان الله عز وجل قد عذر من أكره على الكفر، كان من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان كان معذورا، فما دون ذلك من باب أولى. وبهذا يتبين أن جميع المحرمات قاعدة، كل محرم فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا أيضا ولا فدية إذا كان هناك فدية، لا إثم ولا فدية. والتعليل عموم الأدلة، ولأنه لم يقصد المخالفة. قال رحمه الله: وفيه لحج بدنه. إذا جامع قبل التحلل الأول، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ما سبق من فساد النسك، يقول مفسد لنسكهما. ثانيا وجوب الفدية وهي بدنة، وفي العمرة شات، وفي العمرة الشات. فإذا جامع في العمرة قبل التحلل الأول فسدت العمرة وجب عليه شات. ثالثا ويمضيان في فاسده، يجب عليهم المضي، ولا يقولان أو يقول إن هذا النسك فسد فأخرج منه، لأن كل من تلبس بإحرام فإنه لا يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة. كل من شرع في الإحرام وتلبس بالإحرام فإنه لا يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأول تمام الأفعال، كمال أفعاله، والثاني الحصر إذا أحصر، والثالث الاشتراط إذا كان اشترط ووجد العذر. إذن كل من أحرم وتلبس بالإحرام لا يمكن أن ينفك عنه مهما كان إلا بهذه الأمور، إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة، وهي كمال أفعال النسك من حج أو عمرة يكمل الأفعال. الثاني الإحصار، الحصر، إذا وجد حصر يتحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الثالث الاشتراط، إذا كان قد اشترط ووجد العذر أو حائل فإن له أن يتحلل. وقالوا ويمضيان في فاسده، دليل ذلك أمران: أولا عموم قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فأمر الله عز وجل بإتمام الحج والعمرة، وهذا يشمل الصحيح والفاسد، وهذا من خصائص الحج، هذا من خصائص الحج أنه يجب أن يمضي فيه ولو كان فاسدا. أما بقية العبادات فإنها إذا فسدت لا يمضي فيها، فمثلا لو أنه صلى وأفسد صلاته يمضي؟ لا، بل مضيه نوع من الاستهزاء بآية الله عز وجل. فإذا قال قائل يرد على ذلك الصوم، وأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان، جامع في نهار رمضان فسد صومه ووجب عليه الإمساك، فيقال إمساكه ليس مضيا في الصوم، وإنما يمسك احتراما للزمن، بدليل أنه لو جامع في صيام واجب غير رمضان أو في قضاء رمضان في غير زمن رمضان جامع يفسد ماذا؟ يفسد الصيام ولا يجب عليه الإمساك. إذن إمساكه من أفسد صيامه إذا أمسك إنما يمسك لماذا؟ هل هو يعني مضيا في هذا الصوم وإتماما له، أو لحرمة الزمن؟ بحرمة الزمن، واضح الآن؟ لأنه قد يورد مورد يقول الآن الحج يجب المضي في صحيحه وفاسده، لا فرق بين صحيحه وفاسده في وجوب المضي فيه، كيف يمضي فيه وهو فاسد؟ نقول عموم الآية، وهذا ليس له نظير في العبادات، يعني أنه لا يوجد عبادة سوى الحج والعمرة يجب المضي في فاسده كصحيحه. إذا أورد إلى قلق يرد على ذلك نظيره أو يرد على هذا التخصيص الصيام، إذا جامع في نهار رمضان فسد صومه ووجب عليه أن يمسك بقية يومه، فيقال إمساكه لبقية يومه ليس مضيا في الصوم، وإنما هو لحرمة الزمن. يقول ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا، يقضيانه يعني هذا النسك من حج أو عمرة الذي أفسداه يجب عليهما قضاؤه مطلقا. وقوله مطلقا يعني سواء كان النسك فرضا أم نفلا، وسواء كان الواطئ صغيرا أم كبيرا، يعني سواء وقع الجماع من صغير أو كبير. فكل من حصل منه جماع قبل التحلل الأول في حج أو عمرة يجب عليه قضاؤه، سواء كان هذا الحج فريضة أم نافلة، وسواء كان مكلفا أم غير مكلف. ولهذا قال رحمه الله مطلقا إن كان مكلفين فورا، فالمكلف إذا أفسد وجب عليه أن يقضي فورا، لأن المكلف ليس معذورا بالتأخير، وأما إذا كان غير مكلف فقال وإلا بعد التكليف وبعد حجة الإسلام فورا فورا. فعندنا الآن الجماع إذا حصل من المكلف نقول يجب عليه ماذا؟ أن يمضي فيه وأن يقضيه من قابل من عام قابل فورا، ولا يجوز له التأخير لأن هذا واجب والأصل في الواجبات الفورية. إذا كان غير مكلف ينتظر حتى يكلف، لأنه لو قضى الآن فهو في حقه نفل، الواجب في حق غير البالغ يكون نفلا، يقول ينتظر حتى يكلف فيحج حجة الإسلام لأن الخطاب موجه إليه قبل ذلك، ثم يقضي ماذا؟ ما أفسده الحجة أو النسك الذي أفسده. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض أهل العلم إن من أفسد نسكه فإنه لا يجب عليه القضاء إلا أن تكون الحجة التي أفسد فيها هي حجة الإسلام، لا يجب عليه أن يقضي إلا إذا كان هذا النسك الذي أفسده هو فرضه مثل حج فريضة، يعني ذهب إلى مكة ليؤدي الفريضة وأفسد النسك، أو اعتمر عمرة فرض وأفسد النسك، فإنه يجب عليه القضاء. وأما إذا كانت هذه إذا كان هذا النسك نفلا سواء كان حجا أم عمرة فإنه لا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء لعدم الدليل وما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإما أن يحمل على أن ذلك حج فرض أو أنه من باب التأديب والتشديد على من أفسد. يقول رحمه الله ولا يفسد النسك بمباشرة. الخلاصة الآن الذي يترتب على الجماع قبل التحلل الأول كم؟ 5 أحكام: الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، وجوب القضاء مطلقا، الفدية. قال رحمه الله ولا يفسد النسك بمباشرة، لا يفسد النسك بمباشرة، والمباشرة هي الجماع فيما دون الفرج، فإذا باشر المحرم فإن نسكه لا يفسد. نعم قد فعل محرما لكن نسكه لا يفسد. وقوله لا يفسد النسك بمباشرة، إذا قال قائل ما الدليل على أن النسك لا يفسد؟ نقول الدليل عدم الدليل، لأنه ليس هناك دليل على فساد النسك، والأصل في النسك أن يكون صحيحا إلا إذا دل الدليل على فساده. طيب وظاهر قوله ولا يفسد النسك بمباشرة ظاهره سواء أنزل أم لم ينزل، فإذا باشر يعني جامع دون الفرج فإن نسكه لا يفسد سواء كان أنزل أم لم ينزل. قال ويجب بها بدنه إن أنزل، وهذا الدليل على أنه سواء أنزل أم لم ينزل. قال ويجب بها بدنه إن أنزل وإلا شات. إذن المباشرة هي الجماع فيما دون الفرج، ما حكمها؟ نقول المباشرة حرام من محظورات الإحرام كما تقدم. هل تفسد النسك؟ لا تفسد النسك، والدليل على أنها لا تفسد النسك عدم الدليل، ليس هناك دليل يدل على فساد النسك. ما الذي يترتب على المباشرة من الفدية؟ نقول إن أنزل فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شات. طيب الدليل على أنه تجب عليه البدنة إذا أنزل؟ قالوا قياسا على الجماع، قياسا على الجماع، فهمتم؟ قال يجب بها بدنة إن أنزل قياسا على الجماع، واضح؟ طيب إذن هم قاسوا المباشرة على الجماع فيما في وجوب الفدية، لم يقيسوا المباشرة على الجماع في فساد النسك، يعني من تمام القياس حقيقة إذا أردنا أن نقيس المباشرة على الجماع نقول المباشرة كالجماع تفسد النسك ويجب بها بدنة، لكنهم قالوا إن المباشرة لا تفسد النسك كالجماع لأن مباشرة دون الجماع، ويجب بها بدنة، يجب بالمباشرة بدنة قياسا على الجماع، وهذا في الواقع نوع من التناقض في القياس. فالقياس المضطرد أن يقال المباشرة كالجماع تفسد النسك وتوجب بدنة، فإما أن نقيسها على الجماع مطلقا ونلحقها به وإما أن لا نلحقها به. ولذلك كان القول الراجع في مسألة المباشرة أن المباشرة لا يجب بها بدنة، يجب بها بدنة، وإنما يجب بها إما شاة على قول، وإما أن تكون الفدية فيها فدية أداء، لأن إلحاقها بالجماع فيه نظر وقياس مع الفارق، لأن الجماع يوجب الحد كذا ولا لا، ويوجب الغسل أنزل أم لم ينزل، بخلاف المباشرة ويحصل به الإحصان. الجماع يوجب الحد ويوجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل ويحصل به الإحصان، لو أنه جامع امرأته في نكاح صحيح فيكون محصن، بخلاف المباشرة. فالمباشرة لا توجب الحد ولا توجب الغسل أيضا ما لم ينزل ولا يحصل بها إحصان، يعني لو أنه عقد على امرأة وباشرها ولم جامعها ثم زنى ماذا يحل؟ أي ليس محصن، يجلد 100 جلدة. إذن تبين أن هناك فرقا بين الجماع وبين المباشرة، ولهذا كان في الراجح أن المباشرة ليست كالجماع، وإنما يجب بها إما شات وإما فدية أداء. قال رحمه الله: ولا بوضع في حج بعد التحلل الأول، يعني ولا يفسد النسك بوضع في حج بعد التحلل الأول وقبل الثامن، وهذا مفهوم مما سبق من قوله والجماع إيش؟ قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ السعي في عمرة مفسد لنسكهما، لكنه لما كان فيما تقدم ليس صريحا وإنما بالمفهوم صرح به، فقال: ولا بوضع في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد النسك، لكن يفسد الإحرام، إذن إذا حصل الجماع بعد التحلل الأول يعني بعد الرمى وحلق فإن النسك لا يفسد، لكن ما الذي يترتب عليه؟ قال: لكن يفسد إحرامه فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. فهذا رجل جامع بعد التحلل الأول، ماذا عليه؟ طب عليه نسكه صحيح لا يفسد النسك، لكن عليه أن يجدد الإحرام، عليه أن يجدد الإحرام بأن يخرج من الحرم إلى الحل فينوي تجديد الإحرام. لماذا؟ قال: ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، لأن إحرامه فسد بماذا؟ بالوقت. قال: ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. وفهم من قول المؤلف رحمه الله ليطوف أنه إذا كان قد طاف فإن تجديد الإحرام لا يلزم، فهم من قوله يحرم ليطوف للزيارة أنه لو كان قد طاف ولكن لم يتحلل التحلل الأول فإنه لا يلزمه طواف تجديد الإحرام. مثال ذلك: إنسان يوم العيد طاف ورمى جمرة العقبة، وطاف وسعى، الآن حل التحلل الأول، يعني فعل 2 من 3 على قدر الله، جامع بعد أن طاف، بعد أن رمى وطاف وسعى جامع، ماذا عليه؟ نقول نسكه صحيح، لكن يفهم من قوله ليطوف للزيارة أنه لا يلزمه تجديد الإحرام، لأن المؤلف رحمه الله علل تجديد الإحرام، قال ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، وهذا القول هو الراجح. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يعني قال إنه يلزمه تجديد الإحرام مطلقا سواء طاف للزيارة أم لم يطف. والعلماء رحمه الله في هذه المسألة اختلفوا على 3 أقوال، منهم من قال إنه يلزمه تجديد الإحرام مطلقا، ومنهم من قال لا يلزمه تجديد الإحرام مطلقا، ومنهم من فصل وقال إن كان قد طاف للزيارة يطفر رفاضة فإنه لا يلزمه التجديد، لأن هذا التجديد لأجل الطواف والطواف قد وقع موقعه. وهذا القول أصح، أن من جامع بعد التحلل الأول فيلزمه أن يجدد الإحرام، إن لم يكن طاف، فأما إذا كان قد طاف فإن ذلك لا يلزمه. واستدل الفقهاء لهذا بما روي عن قضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قضوا في من جامع بعد التحلل الأول أنه يجدد إحرامه. قال ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة، هذه الشاة لأنه أفسد الإحرام. ثم قال المؤلف رحمه الله وإحرام امرأة كرجل، يعني المرأة كالرجل في الإحرام، وهذا هو الأصل. وإحرام امرأة كرجل يعني إحرام امرأة كإحرام رجل. فالمرأة الأصل أنها فيما يتعلق بالنسك والإحرام أنها كالرجل تماما، وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية الأصل فيها تساوي الرجال والنساء، الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء. وتتميما للفائدة نقول إن الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على أقسام. القسم الأول ما يختص بالرجال بالذكور، والقسم الثاني ما يختص بالإناث، والقسم الثالث ما يزيد فيه تزيد فيه الأنثى على الذكر، والقسم الرابع ما هو مشترك. فالأول الأحكام الشرعية التي تختص بالذكور مثل وجوب الجمع والجماعات وجوب الجهاد والإلزام بالنفقة ومحو ذلك. الثاني ما يختص بالأنثى، أحكام خاصة بالمرأة مثل وجوب الحجاب، وجوب الحجاب هذا خاص بالمرأة. الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل بالنسبة للأحكام مثل الكفن، كفن تكفن المرأة في 5 أثواب، كذلك لا نعم فقاره ما يرون المرأة تكفن في 5 أثواب، ومثل يرخينه شبرا في مسألة الثياب. طيب الرابع ما هو مشترك بين الرجال والنساء. يقول إحرام امرأة كرجل، فجميع المحظورات السابقة الأصل أنها تحرم على الذكور والإناث. استثنى المؤلف قال إلا في لبس مخيط، لبس مخيط فهو خاص بالذكر، تحريم لبس المخيط خاص بالذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص والعمائم والسراويلات، وهذه كلها من ما يختص بالرجال. ولأنه لم ينقل أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يحرمن في إزار ورداء، ولأن إحرام المرأة أيضا في إزار ورداء فتنة عظيمة، لأنه حينئذ تظهر عورتها. إذن يستثنى مما تفارق فيه المرأة الرجل في الإحرام أول لبس المخيط، وتجتنب البرقع والقفازين. تجتنب البرقع، والبرقع وخمار فيه فتحتان للعينين، خمار يكون له فتحتان للعينين معروف البرقع. وقول المؤلف رحمه الله تجتنب البرقع مع أن النص ورد في النقاط، يعني النص ورد في النقاب. المؤلف وتجتنب البرقع مع أن النص ورد في النقاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب، لأنه إذا حرم عليها النقاب فتحريم البرقع من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب فنهيها أن تتبرقع من باب أولى، أولا لأن البرقع نقاب وزيادة، وثانيا أن النقاب لباس حاجة والبرقع لباس زينة، فإذا حرم لباس الحاجة فلباس الزينة من باب أولى. قال والقفازين، يعني تجتنب القفازين، وظاهر قوله والقفازين أن ذلك خاص بالأنثى، وأن المرأة يحرم عليها لبس القفازين دون الرجل. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن لبس القفازين محرم حتى على الذكور، قالوا لأنه لبس مخيط، لأن المخيط ما فصل على قدر عضو من البدن فهو داخل في اللبس. وهذا القول أحوط، يعني أن الذكر لا يلبس القفازين، لأن القفاز أو لأن القفازين لباس مفصل على قدر عضو من البدن أو داخل في اللباس المعتاد. قال وتغطية الوجه، يعني تجتنب تغطية الوجه، لا تغطي وجهها. طيب والذكر، لكن الفرق بين المرأة والرجل في تغطية الوجه أن المرأة يجوز لها أن تغطي وجهها بالحاجة، الحاجة ولا فدية. الأصل أنها تكشف وجهها، لكن لو مر بها رجال جانب تغطيه. فالأصل أنها تكشف وجهها، لكن لو مر بها رجال أجانب أو غير محارم تغطيه ولا فدية عليه. بخلاف الذكر فإنه إذا غطى وجهه على القول بتحريم تغطية الوجه تلزمه الفدية. طيب، تجتنب تغطية الوجه، وظاهر كلامه وتجتنب، بل قوة عبارته رحمه الله، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه يدل على الوجوب، وأن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، وهذا مبني على ما ورد في الحديث إحرام المرأة في وجهها، فقالوا هذا دليل على أن المرأة تجتنب تغطية الوجه وجوبا، لأنه إذا كان إحرامها في وجهها فيجب أن يكون الوجه مكشوفا، لكن يجب عليها ستره عند مرور الأجانب بدليل خارجي. ولكن الصحيح أن تغطية المرأة لوجهها لا يجب، أي أن المرأة لا يجب عليها أن تكشف وجهها على الإحرام، بل العبارة الصحيح أن المرأة لا يجب عليها اجتناب تغطية الوجه على الإحرام، فيجوز لها أن تغطيه حتى لو لم يكن عندها أجانب. لكن الأفضل إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب أن تكشفه. أما أن نقول يجب الكشف، يجب عليها أن تكشف وجهها، وأن تغطية الوجه يعني في حقها محرمة إلا إذا كان بحضرة أجانب، فهذا يحتاج إلى دليل. وما استدلوا به من الحديث إحرام المرأة في وجهها ضعيف ولا يصح، يقول فإن غطته بلا عذر فدت، يعني وجب عليها الفدية لأنها فعلت محظورا من محظورات الإحرام. وعلم من قوله بلا عذر أنها لو غطته بعذر لا تفتي، وهذا هو الفرق بينها وبين الرجل، أن الرجل إذا غطى وجهه وجبت عليه الفدية مطلقا سواء كان معذورا أم غير معذور. أما المرأة فإذا غطت وجهها وكانت تغطيتها لعذر فإن الفدية لا تجب عليها. والدليل على ذلك أن نساء الصحابة رضي الله عنهن كن يغطين وجوههن إذا مر الرجال الأجانب بهن، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بالفدية. لكن سبق بيان أن القول الراجح في مسألة تغطية المرأة وجهها أنه لا يجب عليها أن تكشف وجهها، وأنه يجوز لها أن تغطيه ولو لغير عذر ولا فدية. وليس هناك دليل صريح يدل على وجوب اجتناب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة. طيب، أي نحن أحسن، يمكن قسم خامس في مسألة أحكام الذكور والإناث، ما يزيد فيه الذكر على الأنثى كالعقيقة والدية. أيضا في قسم السادس ما تكون المرأة فيه على النصف من الرجل، كم صار الآن؟ ستة. الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء ستة أقسام. القسم الأول ما يختص بالذكور، ثانيا ما يختص بالإناث، الثالث ما تزيد فيه المرأة، الرابع ما تكون فيه على النصف، الخامس ما يزيد فيه الرجل الذكر على الأنثى، السادس ما هو مشترك.